بلد فيها عائلات كثيرة وعائلات لها وضعها ولها ومنها ناس نسبة تعليم جامد. كان الناس اللي هم شرايينين ربنا قضى عليهم. أذكر وأنا طفل زمان كان في مهندس جه هنا خلى الشوارع كلها في مستوى واحد. النخيلة، حوار النيل والنخيل. النخيلة، حوار النيل والنخيل، تصحبكم إليها منال العارف والمخرج علي عبد العال. إيه يا قريتي، أصيخي لشاد سكب اللحن في رنين شجي، شاعر هزه هواك فغنى لك أنشودة الجمال البهي، تلهم الرجد للضلول وتلقي معجزات الهدى لكل غوي، وتسوق الإيمان للجاحد الغاوي فتنضو من قلبه كل غي. كانت هذه الأبيات نقطة البداية في رحلتي إلى قرية النخيلة. سافرت إليها عبر خيال شاعرها وشاعر مصر محمود حسن إسماعيل الذي أطلق عليها القرية الهاجعة في ضوء القمر، ولأن هذه الأبيات ترسم صورة شاعرية للنخيلة تتناقض مع الصورة الشائعة التي عرضتها وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، كان علي أن أسافر بنفسي بعد أن سافرت بخيالي. حملني القطار من القاهرة إلى محافظة أسيوط، 5.5 ساعات تفصل النخيلة عن القاهرة، لكنها لا تبعد أبدا بها عن قلب مصر. وحين أصبحت على مشارف النخيلة بدت الصورة واضحة جلية، أعداد كبيرة من النخيل لاحت وكأنها تلوح لي بقممها الخضراء تعبيرا عن ترحيبها بي وبكل زوارها. ولكن كلما اقتربت أكثر سيطر علي شعور بالخوف أكثر، خفق قلبي وتعانق في نفسي خوفان، أو بالأحرى رهبتان، رهبة من كثافة النخيل وتداخل جذوره وكأنها تتعارك وتداخل قممه وكأنها تتصارع، ورهبة مما كنت قد قرأت من معارك وصراعات شهدتها النخيلة في الآونة الأخيرة واحتلت صفحات الحوادث لأكثر من أسبوعين بين فئة منحرفة وعين ساهرة على حفظ الأمن. دخلت النخيلة وأنا أؤخر ساق وأقدم أخرى، ولكن حينما احتواني النيل الحنون كما يحتوي مساحة ليست قليلة من أرضها بين ذراعي هدأت نفسي وشعرت بالطمأنينة والأمان. ثم تساءلت كيف كانت هذه القرية منذ سنوات وما هو تاريخها. الحاج عبد الرحيم عبد الله عاش فيها طفولته وصباه وشبابه وشيخوخته. قال كانت البلد هادئة وفيها عائلات كبيرة ومسموعة لها كلمتها، وناس كبيرة من العائلات لها كلمة في البلد ولها وضعها، وكانت البلد هادئة جدا، وكنا نلعب يمكن لغاية الساعة 2 في الليل واحنا اطفال نلعب نطير ورا بعضينا والاستغمايه دي والكره الشراب وبتاع، وما كانش في واحد يقول لك انت رايحة فين ولا جاية منين. لو معاك للصبح وتروح الغيط في نص الليل وبتاع معاك يدوبك ممكن تمسك عصاية كده من مؤاخذة مع احترام الكلب ولا بتاع بالليل بس. انما كانت في منتهى الامن والامان وخرجت علماء وشعراء وناس يعني ما كانش النور كمان كده. القرية دي يقسمها من اولها من الشمال الى الجنوب شارع يحدها نصفين عرضه حوالي 20 متر. لو جينا من الحد الغربي ودخلنا اي شارع يطلعنا الشارع الرئيسي بعرض برضو اقل شارع فيه 10-15 متر. يعني تقسيم جغرافي من زمان من ايام مجلس كان يقولوا عليها البلدية، يعني فيها نظام من زمان. ابن اخر من ابناء النخيلة وافقه على كل ما قال واضاف: قرية النخيلة قرية قديمة وقرية مساحة الأراضي الزراعية بتاعتها حوالي 6000 فدان، من القرى الغنية، القرى التي بدأت بالتعليم في محافظة أسيوط، كانت أولى مدارس التعليم الإلزامي مدرسة همام بيك حسين اللي هي في آخر البلد، كانت المدرسة الوحيدة في مركز أبو تيج. قرية النخيلة كان بها 3 أعضاء نواب إخوة: محمد بيك مصطفى خليفة، جمال الدين بيك مصطفى خليفة، عبد الرحمن بيك مصطفى خليفة. 3 إخوة أعضاء نواب كانوا يسيطروا على كل الدائرة. أذكر عن قرية النخيلة كان هناك الحب الذي فقدناه الآن، لأن كنا نعيش، يعني أنا كنت طفل ولكن كنت ألاحظ أجدادي والناس الكبار في العائلات كان في حاجة اسمها احترام، كل عيلة لها كبير، في وقار، إذا حدث شيء تذهبي إلى كبير العيلة يؤثر على الجميع. كان يمسك بقى من بحر البلد، هنقول عبد الهادي، الجواسم، الشنايفة، جعفرة، الشلتيت، عائلة العجان، الجزازرة، عائلات كثيرة جدا، السنابلة اللي منهم الأستاذ سعيد سنبل، الزجلمة اللي منهم ناس دلوقتي في أمريكا وناس وصلوا كان عندهم 1000 فدان، الزجلمة، على أبو حسين الباشا وبيت الباشا وبيت علي بيت أبو علي، وعائلات يعني كثيرة يعني الحمد لله. هكذا وصف الحاج عبد المحسن العجان قريته، وكل تعبير على وجهه كان يعكس سنوات عمره 70 وينطق بصدق كل ما قال. وبينما كنت أسير في شوارع النخيلة وأتنزه بين حقولها وأستمتع بحوار بديع بين رمزي العطاء المجتمعين على أرضها النيل والنخيل، تصورت النخيل وكأنه يعاتبني لأنني لم أصافح ولم أتحدث إليه ولم أسأل عن العلاقة بين اسم النخيلة وبين وجوده وانتشاره في كل مكان فيها. أفقت من خيالي على الحاج عبد الرحيم عبد الله حينما قال: والله أنا يعني رواها قدامي راجل كبير سن أكبر منه ويمكن أكبر من والدي وأنا طفل، أقعد وأسمع الكلام من الكبار. فبيقول لك كانوا زمان في عرب جايين، يعني ده تاريخ، فحط عزاله وجماله وعبيده وخدمينه ومعاه قطيع من الأغنام تحت نخل، قعد يرعى بالغنم إلى أن وصل دار الجندل، دار رجالته. فتلقوهم رجالة الجندول ده، ولذلك سميت دار الجندل على الجندول. اتعاركوا معاهم: لا ده أرضنا، لا ده مش أرضنا. فروح بيته قاعدة تحت النخلة دي في خيمتها، فبيقول لها أنا زعلان. فبتقول له: أنت زعلان ليه؟ ده أنا بختصر القصة. فبتقول له: أنت زعلان ليه؟ قال لها: بكرة هيحلفوني لغاية هنا أرضي. قالت له: يا أبوي نام وما تعلش الهم، وبكرة أنا الصبح هحل لك المشكلة دي. فجي في الصبح ركب فرس وقال لها: أنت ما حلتليش المشكلة، وأنا دلوقتي مثلا رايح عند الجندول وتقسيم النخالة بتقسم مع دير الجنادلة ودوير عايد، وكان واحد اسمه عايد اللي هو إيه تبع الدوير تبع مركز صدف. ف فبيقول لها ده هيحلفوني على المصحف. قالت له حاضر. هي عاملة زير تحت النخلة تشرب منه، راحت ماسكة حتة الطين وحطتها في ركاب الفرس تحت جزمة أبوها. فقالت له أول ما تروح تحلف إنك أنت واقف وانت راكب الحصان وحاطط رجلك على طينتي، تقول الكلام ده، أنا والله حاطط رجلي على طينتي. فراح حلف إنه دي، فثبت ليه المساحة لغاية هنا ده للنخيل. طب أنت رايح فين يا شيخ العرب؟ قال لهم رايح النخيل، عند النخيل، يعني نخلة كانت صغيرة أو تصغير نخلة. فقال لهم أنا راجع للنخيل. ده تاريخ احنا اسمع منه، مش قريته في كتاب، انما اسمع هذه القصة من احد جدودنا الكبار انه روى القصة دي وثبتت، وبنوا حواليها بيت في بيت في بقية عزبة، وسميت باسم النخيلة على هذا الموضوع. النخيلة إذن قرية لها تاريخ، وقد تكون القصة التي رويت بها شيء من الخيال، لكن ما كتب في الخطط التوفيقية لعلي مبارك ليس خيالا. قال علي مبارك في الصفحة السادسة من الجزء السابع عشر من خططه: النخيلة قرية من قسم أبي تيج بمديرية أسيوط على الشاطئ الغربي للنيل في جنوب أبي تيج بنحو 4000 متر. أبنيتها من أعظم أبنية الأرياف لأنها كانت من بلاد الملتزمين في الأزمان السابقة، وكان لملتزميها أي القائمين عليها شهرة زائدة وسيادة على كثير من أهل قرى تلك الجهات وذريتهم بها إلى الآن، ولهم بها آثار وأبنية مشيدة وشوارعها وحاراتها متسعة في غاية من الاعتدال، وبها جوامع عامرة وكنيسة أقباط، وأكثر أهلها مسلمون أهل يسار لكثرة أطيانهم وجودة محصولاتها، ومنهم تجار في الغلال وغيرها، وفيها نخيل كثير في داخل المنازل وخارجها، وبها أيضا بساتين نضرة. وتاريخ النخيلة ليس بيوتا وبساتين وشوارع فحسب، إنه فكر وأدب وصحافة وإبداع. هذا ما أكده الحاج عبد المحسن العجان، وهو المعلم وناظر المدرسة السابق الذي تخرجت على يديه أجيال وأجيال من أبناء النخيلة. بلد الأمجاد وبلد الأدباء وبلد الشعراء وبلد العلماء وبلد الأفاضل، وهذا الحمد لله سنرجع إليه، وسيعود إلينا تاريخنا، وسيعود إلى بلدنا تاريخها القديم ومكانتها المعروفة بين القرى في المحافظة. النخيلة كانت جميع المعلمين في دائرة صدفة، وأبو تيج من أبناء النخيلة. كل المدارس أيام ما كنا احنا شباب كنا لغاية صدفة المركز، جميع مدارس صدفة من أبناء النخيلة، وجميع نظار صدفة من أبناء النخيلة، وجميع معلمين أبو تيج من أبناء النخيلة. بلد كبيرة وفيها متعلمين وفيها شعراء وفيها أدباء وفيها ناس على مستوى اللي وطاها الزاهد نائب مساعد وزير الداخلية من النخيلة، وعمه الشاعر محمود حسن إسماعيل اللي سمي به قصر الثقافة، الأستاذ سعيد سنبل، الممثل إبراهيم نصر، يعني وكثير وكثير وكثير جدا من أبناء النخيلة. مهما أقول وأعدد فلا أستطيع أن أحصر الأعداد المتعلمة اللي في مناصب عالية مشرفة من أبناء النخيلة. وهنا استعدت ما قاله لي الكاتب الصحفي الكبير سعيد سنبل من ذكريات هي قراءة في عقل وقلب قريته النخيلة. طبعا أنا فاكر حاجات، يعني مثلا في حاجة فاكرها وأول حاجة علقت في ذهني، واقف كان واحد معدي كده وعمال بيقول حاجات، يعني بيقول ايه جملة غريبة كده استوقفتني، وبعدين سألت والد ايه يقصد، بيقول 10 بجرش يا كحريت. ف فسألت والدي قلت له ايه حكاية عشرة جنيه الشكاريه دي ايه بتاع ده؟ فضحك قال لي ده راجل ماشي بيشتري بيض، البيض بيقولوا عليه كحريت في الصعيد عندنا في البلد، ما يقولش البيض يقول لك كحريت. وهو بيشتري العشرة بقمش ساغ. وكانت الصورة بقى هناك بقى التجارة انه ممكن يمشي بيشتري ويبيع ويقايد، يعني عملية المقايضة انه واحد معاه مثلا قمح يروح يديه ويشتري حاجة تانية مقابل القمح، يعني يروح للبقال وياخد منه شوية سكر بتاعه وديله شوية قمح، يعني عملية المقايضة موجودة. حاجة صورة على الطبيعة كده اللي هي الصورة البدائية القديمة اللي هي من مئات السنين ممكن من آلاف السنين لسه لا تزال كانت موجودة في القرية. فدي يعني من الحاجات اللي أنا فاكرها كويس في البلد عندنا. كانت الحياة سهلة وبسيطة، يعني وقت أنا فاكر ما رحت النخيلة أول مرة ما كانش فيها لا مية ولا نور، كانت المية بيجي السقة ويجيب المية وتفرغها في الزير ونشرب من الزير، ويعني كنا بنستخدم المية اللي بتيجي من النيل. الكهرباء ما كانش فيه كهرباء، كانوا فيه اللمض السهاري وكان فيه الفوانيس بقى اللي في الفنيار يسموه اللي هو ضوء قوي ده بقى رتينا، فيه حاجة اسمها رتينا مش عارف ايه بتاع. يعني حاجات كده بقى انا مش متذكر يعني، لكن متذكر ان دي كان بقى يجوا على المغرب بالليل بقى ويولعوا الحاجات دي عشان تبقى ايه في اضاءة في البيت وفي الأوض بتاع وفي السلالم والحاجات دي كلها. فكان بيجي ده كان واحد يجي يعني متخصص يجي يلم بقى الكذا السهرايه دي اللي يسموها السهرايه دي ويولعهم كلهم وبتاع ده ويوزعهم على الأوض والحاجات. فكانت حياة يعني هادية وبسيطة وما كانش فيها الـ العنف بتاع الأيام دي. طبعا كان في يعني برضه جرائم قتل وبتاع، بس ما كانش فيها الحدة اللي هي موجودة الأيام دي، ما كانش فيه كمية السلاح اللي هي كانت موجودة الأيام دي. يعني كان واحد بيقتل واحد بعصاية يسموها الزجلة اللي هي العصاية وآخرها تبقى فيها حديدة كده جامدة ويضربوا على دماغه يفتح له دماغه ونحطتين وبتاع ده، ادي اللي وسيله القتل يعني. لكن يعني استخدام الاسلحه الناريه بتاعت كان قليل قوي. هكذا كانت النخيله ككل القرى المصريه قريه جميله هادئه مليئه بالحياه عامره بالابداع مفعمه بالعطاء الانساني، الى ان ظهرت هذه الفئه المنحرفه وعكرت كل هذا بما قامت به من زراعة وتجارة للمخدرات وغيرها من أعمال ذكرها لي بعض أهالي النخيلة. اللي كان بيحصل راجل فقير مغرب ريح مثلا زرعته ولا حادة بيبقوا هم محتاجين انفار بياخدوه بيشغلوه بالغصب عنه وبياخد ما بيدوش قدرته، يعني ناس فقراء في طريقنا اتقتلت ما لها الذنب. الناس ما كانش تقدر بعد أذان المغرب تطلع من بيوتها، يتحبس زي الفراخ، ما فيش حد يقدر يطلع خالص، اللي يطلع يتدرب بالنار يتحكم عليه بالإعدام، يعني لو طلع منه بعد العشاء كده يتحكم عليه بالإعدام. أنا ذات نفسي كان بطنا في الغيط كنت ما أقدرش إن أنا أغرب بعد العشاء كده خالص، لو طلعت يعني مجرد مرة جاينا في ليلة من البلد كده كان معي مشوار وأنا جاي كده حضرتك لقيتهم طلعوا وضربوا علي نار والحمد لله، يعني الرصاص عدت من دمي خالص والحمد لله ربنا نداني، فمشيت خفت أرجع لا يضربوني. هم كانوا عاملين عمل سودة، كانوا بلطين البلد يعني ولا كانوا منيلين خالص، كانوا يضربوا الناس وكانوا يخشوا البيوت بالعافية وكانوا ياخدوا يبرك على البيوت وكانوا يزرعوا عنبي بوتاجاز عاملينه كده يخوفوا بيه الناس، وكانوا ياخدوا رهاين وكانوا زرع اللي عاوزين ياخدوها ياخدوها، لو مؤاخذة حتى المواشي كانوا ياخدوها بالعافية من الناس، كان لو مؤاخذة حصين كان اي حدا تاني خالص، وكان يعني ربنا اخدهم وربنا رحمنا منهم. وتأكدت هنا من فرحة أهالي النخيلة بما حدث بفضل العين الساهرة على حفظ الأمن والتي أعادت الأمان للنخيلة ولأبنائها، وكما يقول المثل العربي رب ضارة نافعة، فقد افتتح بالنخيلة مؤخراً قصر ثقافة يحمل اسم شاعر النخيلة ومصر محمود حسن إسماعيل. وليس هذا كل شيء، هذا ما قاله رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة الأستاذ حسين سيد حسين. نحن رصفنا شارع الجمهورية بطول 1.5 كيلو متر بعرض 16 متر عملنا الاطوار على الجانبين برضو بنفس الطول من الناحية الشمال واليمين. فوق الاطوار زرعنا أشجار على اللي هو الرصيف من الناحيتين. عملنا تغيير للشبكات بتاعت المية، إحلال وتجديد للشبكات بحيث أن بنكوب ماء نظيف يصل لكل مواطن ومن حق كل مواطن. إضاءة الشوارع بالكشافات الصوديوم، يعني زيها زي المدينة الموجودة، زي أسيوط، زي أبو تيج، زي أي مركز من المراكز. فبالتالي دي يمكن الحسنة اللي خدتها أهالي القرية في التطوير والإضاءة، وحاجة يعني مبشرة بالخير. كانت هذه آخر كلمات سمعتها وأنا أغادر النخيلة. غادرتها بعد أن اجتث من أرضها الطيبة ذلك النبت الشيطاني الذي ظهر من بين أبنائها فجأة. غادرتها وهي تستعد لارتداء ثوبها الجديد، الأنوار تتألق في مدخل قصر الثقافة، الطرق تعيد شبابها، محطات المياه الجديدة تحمل إلى أبناء النيل عذوبة ماء النيل، الحقول عادت تحتضن سواعد أصحابها الحقيقيين، النيل أصبحت مياهه تجري في هدوء وترسل نسمات ناعمة تداعب النخيل فيطرب ويرقص فرحاً. وهنا وجدت نفسي أعود من حيث بدأت عبر خيال شاعر النخيلة ومصر محمود حسن إسماعيل حين كتب: سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل، أأغصن تلك أم صغارها يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل، وأغصن تلك أم صغارها شربنا من خمرة الأصيل. النخيلة، حوار النيل والنخيل. النخيلة، حوار النيل والنخيل، صاحبكم إليها منال العارف والمخرج علي عبد العال.